نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نرجع إلى الوراء قليلا بعنوان ما قاله الشيخ صالح أكرمه الله. القاعدة الأخيرة التي نختم بها هي أن ظاهر النصوص مراد، لأن الكلام الذي سنبدأ به متعلق بهذا فنأتي به من أوله مرة ثانية ليتصل الكلام بعضه ببعض. قال إن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله عز وجل بالإيمان به، إذ لم نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لا بد من إدراكها. قال فما هو ظاهر النص؟ الجواب ظاهر النص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، وهذه الجزئية مهمة جدا نبهنا عليها في اللقاء الماضي. المكان في المكثفة في المكان الجزئي لبعض الإخوة اشتكوا من المكيف فمش عارف أعمل إيه. انتبهوا يا أخوانا لأن هذه الجزئية مهمة جدا، ومن خلالها تتمكن من الرد على من يحرفون النصوص الخاصة بالصفات. ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. والله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات لكيفية. ووصف نفسه بأنه يغضب، قال عز وجل وغضب الله عليه، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. ووصف نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص. ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو التمثيل، ولما هو ثبت عنده هذا الأصل الخطأ أول الصفات أو حرف. يبقى من أين أوتوا هؤلاء المبتدعة؟ من قول الشيخ هنا ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه والتمثيل. طب لما وصل لهذا؟ لأنه ظن أن ظاهر النصوص يدل على الكيفية. ظاهر النصوص يدل عليه يا أخوانا على المعنى فقط، ففهم من الغضب غضب المخلوق يعني كيفية غضب المخلوق، وفهم من الرضا رضا المخلوق يعني كيفية رضا المخلوق. فيفسرون الغضب مثلا بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب، بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق. وهذا باب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام، يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، الظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في الدرس الماضي أو اللي قبله لما قلنا من آليات وسائل فهم النصوص معرفة لغة العرب، هو ده لغة العرب، معاني الألفاظ تتوقف على ماذا في لغة العرب، لأن القرآن بنص التنزيل إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، يبقى السبيل الوحيد لفهمه الرجوع للغة العرب. فمن رام سبيلا غير هذا فقد أخطأ خطأ فادحا. ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه أفراد الكلام، يعني كلمة واحدة كقوله تعالى وغضب الله عليه، وقوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظه ولكن من جهة الكلام كله، وهذا حدة وأصل في اللغة. انتبهوا، يبقى ظاهر تركيبي من خلال الكلام كله نقدر نفهم ما هو المعنى المراد، وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرها، فيفهم بسياق الكلام، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام، أي يحمل الكلام على كذا. هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا أن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دل عليه أفراده. تاني اللفظة ديت، ومعلوم يعني كأنه ثابت، واخد بالكم، أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. اكتب جنبها كده قاعدة مهمة وتحفظها. وطبعا الشيخ أتى بأمثلة، فسنذكر الأمثلة وإن كانت كافية فالحمد لله. مثال ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. لا، الأمثلة موجودة في الكتاب عندك، القاعدة اللي هي موجودة أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا اكتب أن الكلام إذا دل بتركيبه على معنى معين لا يكون نفيا لما دل عليه إفراده من معنى آخر. أن الكلام إذا دل بتركيبه على معنى معين فإنه لا يكون نفيا لما دل عليه أفراده من معنى آخر. لا يكون نفيا لما دل عليه أفراده من معنى آخر. مثال ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الظاهر الإفراد للكلام في قوله ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الرب، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، واضحة، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يبقى حينما يقول أهل السنة والجماعة ألم تر إلى ربك، أي ألم تر إلى قدرة ربك، من قال أن هذا تأويل فهو جاهل. مش تأويل، ده تركيب الكلام مع بعضه البعض هو الذي دل على المعنى الذي ذهب إليه أهل السنة. لا هنا بس ما نقولش بقى ظاهر ونسكت، ظاهر تركيبي، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه لما قال ألفاظ العربية ومعانيها كلها حقائق، ولكن تختلف الحقيقة من سياق لسياق ومن تركيب لتركيب. فاللفظ له معنى هنا وهو حقيقته، وله معنى آخر مختلف عن المعنى الأول وفي نفس الوقت هو حقيقته. يبقى ما ينفعش نقول هنا اللفظ حقيقي وهنا مجازي، خطأ. واخدين بالكم يا اخوانا، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيه، المعني هنا أهل القرية. طب ازاي ده كده مجاز مرسل أو مجاز جزئي أو كل؟ لا أبدا، ده هي دي الحقيقة، ولكن اختلف لاختلاف الايه التركيب. دي مهمة يا اخوانا جدا في منتهى الأهمية. يقول كذلك قول الله عز وجل في آية سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هل هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان؟ لا. ولما لم يحملها السلف على أنها من آيات صفة الإتيان؟ لأن المقصود بالإتيان إذا أثبتت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات، وهنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا ليس دليلا على صفة الإتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. ومن المعلوم المتقرر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو أدل من ذلك، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. يبقى قول أهل السنة والجماعة فأتى الله بنيانهم، أي أتى الله أو أتى قدرة الله وبطشه وسرعة انتقامه، تأويل ولا حقيقة؟ أحسنتم، مهمة مهمة مهمة. أيضا من أمثلته في سورة البقرة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، فيكون وجه بمعنى وجهه بمعنى وجهي، ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروفة. هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف به وهو وجه الله، وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب، وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات. واضح الكلام؟ وكذلك قوله عز وجل في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات. وهذا الذي قرره الشيخ صالح أكرمه الله هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبدايته يقول فيه شيخ الإسلام اسمع المعنى فقط حتى أمليه عليك بنصيه في وقت آخر. قال وقد طلعت كتب التفسير أكثر من 100 تفسير، فما وجدت أن الصحابة اختلفوا في آية من آيات الصفات إلا هذه الآية يوم يكشف عن ساق. الاختلاف فين؟ هل هذه الآية بهذا السياق من آيات الصفات فنثبت صفة الساق أم لا؟ طيب من قال أنها ليست من آيات الصفات، ما هو معتقده في صفة الساق؟ أثبت، أثبت على الوجه اللائق بالمولى عز وجل، أثبتها من نصوص أخرى. ما هو ديت في نصوص تانية ورد فيها يكشف ربنا عز وجل عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن مؤمنة ويعود الكافر ليسجد فلا يستطيع فيخر على قفاه، الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد. يبقى إذن ده خلاف السلف. يبقى بناء على ذلك حينما أنظر إلى هذه الآية وأقول اختلف السلف في هل هي من آيات الصفات أو لا، ما يجيش واحد يقول لك بس وقف اختلفوا في العقيدة، خطأ، خطأ كبير وكذب على السلف. لأن احنا قررنا قبل ذلك ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف قط، هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. هنا قال يوم يكشف عن ساق نكرة، ما أضيفت ساق من؟ وذين بالكم يا أخواننا، يبقى هنا مش خلاف بين السلف ولا حاجة، لأن هنا الخبر الدليل صريح واشتمل على خبر ولكنه غير إيه؟ صريح. يبقى الخلاف جه من هنا. واضح يا أخواننا ديت؟ قالها تاني، ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين أئمة السلف هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. فإذا صح الدليل ولكن الخبر الذي جاء في الدليل غير صريح، وبناء على كونه غير صريح ذهب فيه أئمة السلف إلى مذاهب شتى، يبقى مش خلاف. ولكن لو اختلفوا في الخبر الصحيح الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح اختلف. هات لي مثال واحد بس لا هقول لك الثلاثة ولا أربعة، لا واحد فقط دليل صحيح اشتمل على خبر صريح واختلف فيه السلف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر، ما لم يختلفوا عن المسيح الدجال، عن يأجوج ومأجوج، عن فتنة القبر وعذاب، لم يختلفوا. لما؟ لصحة الأدلة وصراحة الأخبار. هذا هو الضابط الذي من خلاله نجزم بأنه لم يقع اختلاف قط بين أئمة المسلمين في المعتقد. يقول كذلك قول الله عز وجل في آية سورة القلم. لذلك في فرق عندنا بين قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وبين قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فرق بين دي ودي، برغم أن الفعل واحد وحروفه واحدة والفاعل في الأمرين واحد، ولكن هنا التركيب دل على شيء والتركيب دل على شيء آخر. ده كلام اللغة يا أخوان، كلام أهل اللغة. ومن أجل هذا كل من حرف الصفات ما نقولش أول، لأن التأويل ده يعني إيه بنترفق به، لا هو محرف ضال. ما أتي في هذا الخلط إلا من قبل جهله بلغة العرب. فإن قيل كيف وهم أهل بلاغة وصل ابن عطاء معروف وغيره، نقول ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، فبعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجه عن كونها من آيات الصفات. لما؟ الجواب لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرض فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. الفرض هنا كلمة إيه أخوانا؟ ساق، ده الفرض، ساق السين والألف والقاف. هل هننظر لللفظ فقط مفردا؟ أم هننظر للفرض من أول يوم يكشف عن ساق ونبدأ نتكلم بس؟ وده كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. يقول هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق، إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن سبحانه وتعالى لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. عندك في الهام الشيء؟ طيب. والمقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه، وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكننا نعلم ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الإفراد وقد يكون من جهة التركيب، ولهذا ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. المثال المشهور خالص فلان مسلم، خلاص مسلم مؤمن محسن، فلما جاءت الكلمة مفردة اشتملت على الأنواع الثلاثة. طب فلان قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، يبقى أصبح هذا شيء وده شيء تاني من خلال إيه؟ من خلال السياق. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، طبعا في الهامش التدمرية، وإن شاء الله هذا سيشرح قريبا بإذن الله. منها ما في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية أو نقد التأسيس والتقديس الذي يرد فيه على كتابه التأسيس والتقديس، وهذا الجزء لم يطبع بعد، وهو من الأقسام المهمة جدا في هذا الباب، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة. وهذه المباحث وهو البحث معروف في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال. كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة تفهم من مفرد الكلام وحقيقة تفهم من تركيب الكلام، وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. فمثلا الدعية المجاز، عندك في الهامش حاجة؟ طبعا احنا كنا نتمنى ان ناتي بالنسخه المعتمده من الشيخ صالح اكرمه الله عز وجل، ولكن قله ذات اليد، فالتمسوا العذر وتحملوا حينما نملي عليكم شيء. اكتب أخي الفاضل. قال شيخ الإسلام, قال شيخ الإسلام الكلام ده بقى إيه يعني, تفضلا منك اكتبه في ورقة والصقها في هذه الورقة. نجيب لك ورقة اكتب كما تريد, اللي يهمني المعلومة تكون في دماغك إن شاء الله تكتبها على كفك وتبصلها ماشي. قال شيخ الإسلام تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها, تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز وتقسيم دلالاتها, وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز, إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة. أعيد الكلام, تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة. فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين, فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ, وبكل حال, بكل حال يعني سواء هذا الكلام وقع في كلام المتأخرين أو هذا الكلام الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ سواء ديت أو ديت, وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة, هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. المقصود بها القرون هي المفضلة. لم يتكلم به أحد من الصحابة, به عيد عليه مصطفى الهاء, لا على تقسيم الألفاظ, لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم, كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي, كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي, طبعا شيخ الإسلام ذكر دولت على سبيل المثال, بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو, كالخليلي وسبويه وأبي عمرو بن العلاء, كالخليل وسبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز وأول من عرف أنه تكلم بلفظ أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه, أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه, ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما أبو عبيد أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ده انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. توضيح بس الكلمة وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، اكتب أي المعنى التركيبي المستفاد من التركيب. شوف يا شيخ طلع لك الله وبسرعة وتعالى عشان الدرس مهم جدا. أي الكلام ده من كلام نحن مش كلام شيخ الإسلام، كلام الإسلام انتهى كما أمليت عليكم. يبقى هنا ما عني به مجاز ما، أي ما يفهم من الآية. أنا قلت إيه؟ أي المعنى إيه؟ أي المعنى التركيبي الذي يفهم من تركيب الآية. اكتب بقى عندك تعريف الحقيقة وتعريف المجاز. أنا أقول إيه؟ تقسيم إيه؟ ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، إنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، اللي هو الفهم المراد من الآية من تركيب الآية، يعني الآية على بعضها كلها فهم منها إيه؟ ده اسمه الظاهر التركيبي. اكتب الحقيقة اللي هي حقيقة الألفاظ يعني. ما وضع له اللفظ في أول الوضع هو الحقيقة. ما وضع له اللفظ في أول الوضع. طب المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. وقيل هو الذي على وجه يصح، وقيل هو الذي يصح نفيه على الحقيقة. يبقى القائلين بالمجاز قالوا تعرفوا كده استعمال اللفظ في غير ما وضع له على الحقيقة، وقالوا إيه؟ هو ما يمكن نفيه على الحقيقة. تعرف، وبناء على التعريف الثاني رد عليهم الإمام الشنقيطي ببطلان المجاز في اللغة وفي القرآن. عصر الحين حاضر. فمثلا الدعية المجاز، نقرأ كلام الشيخ وأجيب لك مثلا. حاضر. في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، وكذلك في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي قوله الرحمن الرحيم. وادعى المجاز في أشياء كثيرة، وهم يزعمون أن مثل قوله واسأل القرية التي كنا فيها فيها إثبات المجاز، وأن حقيقة اللفظ لم تعين بيقين. وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والعير، ففهموا من قوله واسأل القرية أن السؤال يتوجه إلى القرية. ونقول هذا ليس بظاهر الكلام. طب أسأل هنا سؤال، يقصد هنا ليس بظاهر الكلام الإفراد ولا التركيبي؟ ركزوا، تركيبي تركيبي، واخد بالك يعني. لكن اسأل لوحدها يبقى لها معنى معين. طب واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، أصبح ظاهر إيه؟ تركيبي. وليس بحقيقته أيضا، لأن الحقيقة هنا تركيبية، ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ. ما الذي يعنيه الشيخ بكلمة مفرد اللفظ؟ أي لفظ؟ ماشي، اسأل أو القرية كما زعموا، بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله واسأل القرية. ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها، وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية، فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجاز. طبعا هنا الشيخ أكرمه الله أشار إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فرد على من أثبتوا المجاز بخمسين وجه، وده من براعته. مختصر الصواعق المرسلة هو تبدأ رد على ذات أشياء الحديث الأحد، ورد على القائلين بالمجاز. يبقى إذن هنا حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجاز. أخونا يقول أليس تعريف المجاز هو تعريف المنطوق غير صريح؟ لا يا أخي الفاضل، بعيد خالص بعيد خالص، هذا شيء وهذا شيء تاني. نقولنا المجاز استعمال اللفظ في غير حقيقته، كويس؟ يعني عندنا لفظ الأسد في لغة العرب يدل عليه حيوان بأربع رجول لو شفته هيكلك، كويس؟ طيب ما هذا اللفظ استخدمه العرب في وصف الرجل الشجاع، يبقى جابوا الأسد في غير موضع له في الأصل، واخد بالك؟ زي مثلا فلان رأيت حاتم الطائي في مدينة مدغم، حاتم الطائي ما خرجش من مكة ولا المدينة، إيه اللي جابوا هنا؟ لا رأيت رجلا كريما ككرم حاتم الطائي، وهكذا. يبقى استخدام اللفظ غير إيه موضع. لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وله رسالة متعة في هذا الباب بعنوان منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. رسالة الإمام الشنقيطي منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، هو القرآن. اتكأ عليه في نفي المجاز على تعريف أصحاب المجاز، قالوا هو ما يصح نفيه على الحقيقة. فقال الشنقيطي هذه مقدمة، إن المجاز عندهم ما يصح نفيه على الحقيقة. قال والمقدمة الثانية لا يوجد في القرآن شيء يصح نفيه على الحقيقة. يعني مثلا لما نقول إيه رأيت أسدا يركب فرسا، ماذا تعني؟ أعني خالد بن الوليد. طب أنا ممكن أقول لا يوجد أسد يركب فرسا، صح ولا غلط؟ يبقى صح نفيه. يبقى إذن يصح نفيه على الحقيقة، هات لي بقى في القرآن شيء يصح نفيه على الحقيقة، لا يوجد. وعليه لا يوجد في القرآن مجاز، ودي من أقوى استدلالات الإمام الشنقيطي رحمة الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله على الجميع. معايا يا أخوانا كده؟ ده بالنسبة لموضوع حقيقة الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتقديم والتأخير والإفراد والإقتران والتركيب وحالة المخاطب وحالة المخاطب. ماشي يا أخوانا؟ دي اسمها معاني الألفاظ. يبقى أنا عندي هنا عند إيه شيخ؟ ظاهر إفرادي وظاهر إيه؟ تركيبي. ظاهر إفرادي اللفظ إيه؟ مفرد. تركيبي دخل معه شوية كلام بقى، سواء كان متقدما أو متأخرا، ده له معنى وده له معنى. ده اسمه ظاهر إفرادي وظاهر إيه؟ تركيبي. واضح يا أخوانا؟ عاوز تقول حاجة؟ لا لا لا لا في اللغة ولا في القرآن، لأن هيأتيك إيش فين؟ ما اسموش مجاز، اسمه حقيقة تركيبية أو ظاهر تركيب. لأن لما جه كثير من أهل العلم منهم يعني من باب بس الإرشاد ابن قدامة، لأن قدامة المقدس صاحب لمعة الاعتقاد وصاحب المغني، أتى بأدلة كثيرة على ثبوت المجاز ونافع عنه نفاعا جديدا، واخد بالك؟ طب ما هو إذا قلت أنت أن اللغة فيها مجاز يلزمك إذا أقررت بذلك أن القرآن فيه مجاز، لأن القرآن من لغة العرب، فلماذا أثبتت المجاز في لغة العربي ونفيته عن القرآن؟ ما حجتك؟ بس اضطر بعد ذلك قالوا إيه؟ طيب نثبت المجاز في القرآن. فلما أثبتوا المجاز في القرآن قالوا ده بس إحنا إيه؟ سنستثني آيات الصفات من المجاز. يبقى القرآن فيه مجاز نعم، ولكن عند آيات الصفات ما ينفعش فيه مجاز. طبعا هذا الكلام رد ضعيف، ولكن الأولى لا يوجد في اللغة مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن مجاز. نكمل إن شاء الله بقية كلامنا يقول شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله والإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الفقرة مهمة، أعني بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني الترتيب، يبقى التحريف والتعطيل بعد ذلك التكييف والتمثيل، فإذا قدمت أو أخرت اختل الكلام. طيب نستعين بالله وننتهي من هذه الفقرة مهما طالت، لأن قطعها سيأتي من ورائه خلل عظيم. يبقى مذهب أهل السنة والجماعة، ها، نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي بقى أشياء لازم أراعيها، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. الشرح، ذكر شيخ الإسلام أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة. وهذا الإيمان ادعاه كثير من المنتسبين إلى القبلة. طيب أريد من بعضكم تفضلا، جزاه الله خير، الشيخنا لما قال وما يتبعها من قواعد مهمة، القواعد التي ذكرها الشيخ في الفقرة السابقة، أرجو من أحدكم أن يكتبها لنا كتابة منمقة ويأتينا بها في اللقاء القادم. القواعد التي ذكرها الشيخ فقط. وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من المنتسبين إلى القبلة، ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كانت دعوى عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات، فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل، بل على قاعدة أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها، فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف. وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بها، أو عطلوا الله عز وجل عن الوصف الذي وصف به نفسهم على كماله وأوله، وحرفوا وتوجهوا به إلى معنى آخر، فخلفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بها. كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن فكيف، فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانه. وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن أهل السنة والجماعة بيّنوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف. وهناك أيضا ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على زعمهم، وجعلوا ظاهر النصوص يراد به أمثلة معروفة، فقالوا يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا وسمعه وسمعه كسمعنا ونحو ذلك، وزعموا أنهم آمنوا لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل. طيب اكتب عندك الفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف هو جعل كيفية للصفة غير معينة، وجعل كيفية للصفة غير معينة ولكنها معلومة، التمثيل جعل للصفة كيفية معينة معلومة. يبقى هنا المكيف جعل للصفة كيفية معلومة بس لم يحدد كيفية الصفة بعينه، الممثل حدد كيفية الصفة بعينه، كما قال أحدهم عافيني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله كأنكم ترونه، له وجه كوجه ويد كيدي، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذا الفرق بين التمثيل وبين التكييف. يبقى أهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ترتيب مهم جدا، لأنه هو ما عطل إلا لما حرف، وما مثل إلا لما كيف. فعشان كده رتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذن يكون الإيمان إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى ليس إيمانا شرعيا. فمتى يكون الإيمان بالنصوص الصفات صحيحا؟ الجواب إذا جمع هذه الأربعة أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه أربع قواعد: أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفه، أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة، أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه بل ننزهه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. الله يبارك فيكم، نرجو أن نأخذ الأمر مأخذ الجد ونذاكر لما نروح الفقرة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، تستوعبه كويس بحيث لما يجي واحد يقول لك أنا أؤول قل له لا ما تحكش علي أنت محرف، وأخبلك. ولما يقول أنا منزه قل له لا أنت معطل، ولما يقول لك أنا مثبت قل له لا أنت مشبه أو مكيف أو ممثل. إزاي؟ من خلال معرفة هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أما التحريف فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره، وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل. فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل: حرف أي غير وبدل. قال عز وجل عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال المفسرون في معنى الآية: يعني يحرفون ما أنزل إليهم من معنيه اللائق به، بل يخترعون له معان من عندهم، وسمى الله هذا منهم تحريفا. اكتب عندك: قال ابن الجوزي في تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال. الأول: تغيير حدود التوراة، تغيير حدود التوراة قاله ابن عباس. الثاني: تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الجوزي في زاد المسير وفي تحريفهم للكلمة اللي هو قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثلاثة أقوال: أحدها تغيير حدود التوراة قاله ابن عباس. الثاني: تغيير صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله مقاتل. الثالث: تفسيره على غير ما أنزل قاله الزجاج. من أول فين؟ الثلاثة ثاني: تغيير حدود التوراة قاله ابن عباس، تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم قاله مقاتل، الثالث تفسيره على غير ما أنزل قاله الزجاج. والتحريف في نصوص الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها. عندنا كم ظاهر؟ هم أفراد وتركيب وظاهر مراد أو غير مراد. فإذا صرف ظاهر النص عن معناه الله به سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف، لأنه تغيير وتبديل. قال العلماء: التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره إلى قسمين: تحريف في اللفظ وهو أنواع، إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تخيير حركة إعرابية. تحريف المعنى ويكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب. هنا الشيخ بيتكلم عن إيه مشايخ؟ عن التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات. لا بقى اكتب: وينقسم التحريف باعتبار تعلقه بالأدلة إلى ثلاثة أقسام. نعم، تعلقه بالأدلة. الشيخ هنا ذكر كم قسم، كم قسم الشيخ ذكرهم هنا باعتبار ايه؟ تعلقه، لا تعلقه بنصوص الصفات بس، يعني هو أتى التحريف وأسقطه على نصوص الصفات، لا التحريف في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يشمل كل أنواع التحريف. يبقى التحريف ينقسم باعتبار تعلقه بالأدلة إلى ثلاثة أقسام: تحريف اللفظ، تحريف المعنى، تحريف الدليل عن وجه الاستدلال. والقسم الأخير ده والثالث قال الشاطبي عنه: ويخفى هذا على كثير من المنتسبين إلى العلم، اللي هو تحريف الأدلة عن مواضع، تحريف الأدلة عن مواضعها أو تحريف الدليل عن جهة الاستدلال. يبقى أتى بالدليل وقال لك ما فيش في دلالة خالص، أنت بتتكلم عن الختان، ما الدليل؟ عشر من الفطرة. قال لك لا لا، ده خاص بالذكور ولوش دخل بالإناث. تحريف الأدلة عن مواضيع، عن جهة الاستدلال بها. فهنا الشيخ تكلم عن التحريف بمعنيين، لأنه يتعلق بإيه؟ بمسألة إيه؟ الصفات، ولم يتطرق إلى بقية إيه؟ أدلة الإيه؟ الشريعة. النوع الأول التحريف في اللفظ. كم نوع بقى تحريف اللفظ يا أخوان؟ زيادة أو نقصان أو تغيير الحركة الإعرابية أو بعدم تغيير، يبقى أربع أنواع. قد يكون تحريف في اللفظ بزيادة كما فعل اليهود، فإن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم وقولوا حطة، فقالوا حبة في شعيرة، أو حبة في شعيرة، غيروا اللفظ. نعم، طيب اكتب عندك كده. قال ابن القيم: والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وهو تبديله. قال ابن القيم في الصواعق: تحريف نوعان، تحريف اللفظ وهو تبديله، تحريف المعنى وهو صرف اللفظ عن معناه مع بقاء صورة اللفظ. تحريف المعنى صرف اللفظ عن معناه مع بقاء صورة اللفظ، يعني لما جه في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال لك أثبت اليد اللي هي والدال، ولكن معناها القدرة، يبقى حرف الايه المعنى واللفظ ماله لم يقترب منه. وده بالكو. أما تحريف اللفظ بيغير صورة اللفظ، كما في قوله تعالى لما، وأظن إن شاء الله الشيخ سيأتي بها بإذن الله. طيب، كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله الرحمن على العرش استوى بقولهم استولى، فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف، فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى، ومعنى استوى المعروف في اللغة على وارتفع. كذلك قد يكون بنقص في اللفظ، وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص، مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة، قال: يا أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليم بالنصب، أي غير حركة إعرابية، لأن القراءة وكلم الله موسى تكليم، فالله هو فاعل الكلام وموسى في الإعراب مفعول به، أي أراد أن يحرر بتغيير حركة إعرابية فقال ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليم، يعني أن له وجها في العربية عند هذا القائل، لأن موسى لا تظهر الحركة في آخرها، فإذا قرأ وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله عز وجل. قال له أبو عمرو بن العلاء: هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لما خلنا وكلمه ربه، كلمة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يستحيل نحويا أن تكون وكلمه ربه، يستحيل، علشان كده المعتزل لما سمع اتخارص واخد بالكم اخواننا؟ اتخرص لي لانه عرف هو وقعه فين، فلو اكثر من الكلام لافتضح فسكت. وهذا ان كنا لا نقر ولا نرضى، ولكن المعتزل في الحديث طلع عنده شويه ادب، واخد بالك؟ يعني ايه لو اتكلم تاني هتبقى مشكله كبيره. زي بالظبط لما يقول واحد إيه سيدنا النبي تنازل عن بعض العقيده في صلح الحديبيه، تقول له عيب، ما يصحش التنازل عن المعتقد خدش. يبقى المفروض تفهم بقى، ما تطولش في الكلام. طب لو طول، لا ده تعالى بقى، ده انت كده ما انتش محترم خالص. كيف تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ادي المعتزلي فبهت ما استطاع، كان الله عز وجل اخفى عنه هذه الايه حتى بينها له ابو عمرو بن العلاء. وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم النحو، لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم، وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا تغيير حركة إعرابية، بل يكون تحريفا للفظ بغير هذا الإنحاء. وفي المثال السابق بقوله وكلم الله موسى، أراد أن يجعل موسى المكلم فحرف وغير موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاعل، وهذا لم تدل عليه حركة إعرابية. كذلك يدخل في الذين في هذا الذين يحرفون الكلام فيجعلونه بمعنى آخر، لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر. مثلا في قوله تعالى قالوا يا إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معنى بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف لللفظ. فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب لا، بل جعلوا لفظا مكان لفظ، يقولون اليد هنا القدرة وليست اليد المعروفة. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى، التحريف من جهة المعنى. أيضا من جملة ما يدخل في النوع الأول، وهو تغيير دلالة الألفاظ عند العربية كذبا وزورا. يعني مثلا عندنا لن تدخل على المضارع، لن تدخل على الايه؟ على المضارع. اصلها لا تفيد النفي على التأبيد، ده اصلها. فقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، قالوا ايه؟ ان لن تدخل على المضارع في لغه العرب تفيد النفي على التأبيد، هذا كذب على لغه العرب، بل الصواب أنها في الأصل تفيد النفي على التوقيت، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا احتفت بها قرينة تدل على ذلك، وده من الكذب على لغة العرب. يبقى قوله عز وجل لن تراني، طبعا الأصل زي بالضبط، الضمير في لغة العرب يعود على آخر مذكور، ده الأصل. طب إذا دل دليل على خروج هذا الأصل نخرج سمعا وطاعة، إيه الإشكال يعني؟ ما هنا مع الدليل وهنا إيه وهنا مع الدليل. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى. تعبتوا يا أخوانا ولا إيه؟ تعبتوا؟ ركزوا الله يبارك فيكم عشان ننتهي من هذا الأمر يعني. حد قال ورا تعبنا؟ ما هو أصل الإشكال لو إحنا قطعنا اللقاء القادم هجيبه من أوله تاني، لأنه لازم يكون متصل ببعضه، ودي فائدة دراسة العلم، لازم أتكلم في مبحث نجيبه على بعضه، واخد بالك؟ وإن أتى على حساب مادة أخرى فلا يعني فلا حرج، نحن في بيت الله. طب ما تمهل دلوقتي، هيا يا مشايخ. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى، وهذا كثير، كادعاء المجاز في آيات الصفات وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب. فمثلا قول الرحمن الرحيم يقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، هذا تحريف وتغيير للرحمة عن معناه بأي شيء. الجواب بالأخذ بالمجاز، والأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل ومن أصول أهل الضلال في الصفات. أما في غير الصفات يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا، ده الصواب، وإياك أن تحيد عنه، وإن درسته في البلاغة فادرسه حتى تكتبه في ورقة الإجابة إن سئلت فيه، وإلا فأخرجه من اليسرى كما سمعته من اليمنى أو العكس. هنا يدخل في في المحرفة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه الجهمية أول ما يدخل، لأن أصل التعريف إنما جاء من جهة الجعد بن درهم بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة أخذها الجعد بن درهم عن اليهود لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن موضعه، وكان أول ما بدأ بهذا التحريف حيث نفس اتصاف الله عز وجل بالكلام وقال إن قوله وكلم الله موسى تكليمة أي ضرحهم بأظافير الحكمة تجريحا. ده كلام من ده الجعد بن درهم، وده كلام الشيعة يا أخوانا، فليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريع. وكلم أي جرح جرح من الكلم وهو الجرح، ثم أخذ عنه جهم بن صفوان رأس الجهمية، وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام وتسلسل هذا. والجهمية يحرفون من جهات، أولا تحرفهم الأسماء الحسنى والصفات العلى فهم يقولون بها في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة، فصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط، وغيره من الأسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العليم الحكيم يفسرها الجهمية بمخلوقات منفصلة، فيقولون السميع هو من يسمع والبصير هو من يبصر والمتكلم هو من يكلم، يعني مخلوقات الله المنفصلة، والعزيز هو من أعز أو من عز، والقيوم هو من أقيم أو من قام بمأموره. وهذه الأسماء تعلقت بالخلق من أثر صفة الوجود لله عز وجل، فعندهم الوجود عام، ويدخل فيه المعتزلة، فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعا في الصفات والأسماء وفي الأمور الغيبية مثل عذاب القبر والميزان والحوض والصراط ونحو والحوض والصراط ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي حرفوها عن معانيها، ويدخل فيه أيضا الأشاعرة. وهل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى، فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإنه يعد كفرا، والجهمية عندهم كفار لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله عز وجل، وإن كان التحريف في بعض الصفات وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، هنا يكفر به، كتكفير من نفي رؤية المولى عز وجل، وتكفير من جعل كلام الله مخلوقا، وأما غيره مما يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره. شوف الضوابط عاملة ازاي. يبقى هذا الذي أول ولا وجه له البت، واخد بالك، أو أول كل الصفات هذا تحريف ويكفر، يقول وإن وكانت الدلالة عليه ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، هنا يكفر به، كتكفير من نفى رؤية الله عز وجل، وتكفير من جعل كلام الله مخلوقا، وأما غيره مما يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره، بل هو مبتدع. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والكرمية وأشباه هؤلاء. قال من القائل هنا؟ شيخ الإسلام. ولا تعطيل، هذه اللفظة الثانية، والتعطيل أصله في اللغة من عطل يعطل تعطيلا، وهو عطل إذا كان خاليا، يقال هذا مكان معطل إذا كان خاليا ليس فيه شيء، ولقال أيضا للمرأة جيدها معطل إذا كان خاليا من الحلي، ومنه قول الشاعر في وسط جيد امرأة وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذ هي نصته ولا بمعطل، بمعطل يعني خالي من الحلي، فهذا أصله. فإذا الإخلاء هو التعطيل، ومعنى قوله عز وجل وبئر معطلة أي خالية من الماء لأنه لم يستفد منها أو لم تحفر أي لم يعتنى بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوص أو تعطيل الصفات أي تعطيل الله عز وجل عن صفاته، بمعنى إخلاء الله عز وجل عن أوصافه، يعني نفي الصفات عن المولى عز وجل. يبقى هنا فرق بين التعطيل وبين التأويل والتحريف. المؤول أو المحرف قال لك الصفة موجودة بس مش معناها زي ما انت خبر، ده كلم معناها جرح بأظافر الحكمة، واخد بالك، يبقى هو أثبت الصفة ولكن حرفها عن معناها أو أولها عن معنى. أما المعطل قال لك مش موجودة أصلا، الصفة أصلا ملهاش وجود. ومن أجل هذا لما سئل ابن المبارك عن أصول الفرق الضالة قال القدرية والخوارج والمرجئة والشيعة الروافض، قيل يا إمام والجهمية، قال سألتني عن فرق المسلمين، يعني إيه لأنهم عطلوا كل صفات المولى عز وجل. يقول والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة، وهي تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقا بنفي أن يكون ثم خالق له كقول الملاحدة، تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وده اللي عمله المعطلة. يبقى دوكم الملاحدة دول المعطلة قالوا في خالق نعم ولكن ليس له وصف. الثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له، فالأول بحثه في توحيد الربوبية، والثاني في توحيد الأسماء والصفات، والثالث في الألوهية. فإذا التعطيل دخل فيه أنواع التوحيد، فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيا لتوحيد الربوبية، وإذا كان تعطيلا لله عن أوصافه صار تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات. طب دخول الأسماء هنا لأن أي اسم بيدل على وصف، لا يوجد أسماء ليس لها أوصاف، لا هذا لا يوجد، كل أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف. وإذا كان تعطيلا للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دون ما سواء صار تعطيلا في الألوهية، والمقصود هنا الثاني اللي هو يا أخوانا تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات. إذن المقصود بالتعطيل أن يعطل الله عن أوصافه، يعني أن يصف نفسه بصفة أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة فيخلى الله من هذه الصفة، وكأنه سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بذلك الوصف ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف. فإن وصف الله نفسه جلب لهذه الصفة لله، لأننا لم نعلم أنه متصف بهذه الصفة فأخبرنا الله عز وجل لنعلم أنه متصف بها، فصار إثباته لنفسه هذه الصفة زيادة علم عما كان عندنا من قبل. فإذا نفيت صار ذلك إخلاء لله عن الوصف فصار تعطيلا. فإذا يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله عز وجل بكل الصفات كفعل الجهمية، ويدخل فيهم الذين ينفون أوصافا غير الصفات الثلاثة المشهورة عند المعتزلة، وكذلك يدخل فيه الذين يعطلون الاتصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من الأشعرة والمتردية، وهذا باب واسع يأتي إن شاء الله تفصيل. فإذا كل من لم يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه بأن حرفه أو أول فقد أخلى الله عن الوصف اللائق به كما أخبر، ومنع الأخذ بظواهر النصوص فإن هذا يعد تعطيلا، فإن أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون. وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوة؟ الجواب هو دعوة، فالأشعري والماتردي والمعتزلي والإباضي والرافضي وأشباههم يقول نؤمن بالنصوص لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها، ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونها، فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أصل لصفة الوجود، والمعتزلي يجعل الصفات والأسماء من أثار الصفات الثلاثة التي يثبتها. اكتب عندك في الهامش صفات الثلاثة التي أثبتها المعتزلة هي القدرة والحياة والإرادة. والأشعري والكلابي يجعل كل صفة رجع للصفات السبع التي يثبتها، وهي العلم والإرادة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام. والسمع والبصر والحياة والكلام للأشاعرة. الماتريدية أضافوا للسبعة صفة التكوين، التكوين فمثلا صفة النزول لله ينفيها أولئك. ما مقصد الشيخ من قوله أولئك؟ المعتزلة والجهمية، لا ركز، المعتزلة والجهمية خد بالك فالأشعري يفسرها فيقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقة، إنما هو نزول الرحمة والإجابة، إجابة الله للدعين في هذا الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي يثبتونها، فالرحمة عندهم إرادة الإحسان، لما لأنهم يجعلون من الصفات السبع صفة الإرادة، والغضب عندهم إرادة الانتقام، لما لأن الإرادة عندهم من الصفات السبع، وهكذا. فكل صفة يعطلونها عن معناها الذي دلت عليه اللغة ويقولون نؤمن بالنص، لكن هذه الصفة معناها أحد الأوصاف السبعة التي أثبتناها. وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد من التفصيل يأتي في مكانه إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة، اكتب عندك في الهامش. وأثبت الأشاعرة الصفات السبعة بالعقل، بالعقل. وقولهم هو، قولهم قول مين؟ قولهم هو الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. يبقى عندك القدرة والإرادة والعلم، حط عليها دائرة، ثلاث صفاتهم. وهذه أي الثلاثة السابقة لا تكون إلا من حي، وده الرابعة. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، دي السبع صفات، هذه السبع صفات. قال من القائل؟ شكلكم ده تعبتوا، هم فاضل صفحتين اتنين بس. طيب ركزوا، الله يبارك فيكم. إلا من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. مرخص المخلوق بالعقل. قال ومن غير تكييف، هنا كرر من غير، فقال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان، وكذلك التكييف والتمثيل متقاربان، لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسمة، والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة. ولهذا قال العلماء الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل السنة. قال العبارة دي مهمة جدا، ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لما؟ الجواب لأنه جسم فتخيل إلهه على نحو ما، فعبد هذا المتخيل فصار صورة فصار صنما. أما المعطل فهو يعبد إلها ليس له صفة أو ليس له أسماء أو نعود، فإذا كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدما محضا كفعل الجهمية وهكذا. وده اللي دخل أعرابي من البدو على الخليفة المأمون وقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء القوم اللي هو قربهم لهم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيرهم. قال له ازاي؟ قال له ما تشوفه له فوق ولا تحت ولا يمين ولا داخل ولا خارج، ايه الوصف ده؟ ما هو ده العدم. دور لك بقى على الهته واعرابي. قال من غير تكييف، التكييف من كيف الشيء بكيفيه تكييفا اذ جعل له كيفيه. والتكييف معناه ان يجعل لصفه الله كيفيه، قد تكون هذه الكيفيه معلومه المثال وقد لا تكون معلومه المثال. خد بالك، إن كانت معلومة المثال فهو التمثيل، وإن كانت غير معلومة المثال فهو التكييف، وده الفرق بينهم. مثال ذلك أن يجعل اتصاف الله عز وجل باليد على مثال يعلمه، فيجعل كيفية على نحو ما، كمن يقول مثلا إن الله عز وجل استوى على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا، فقد يكيفها بما عهده فيكون تمثيلا. بما عهده إيه؟ بما عهده يعني إيه؟ بما تعلمه من حواسه. وقد يكيفها بشيء بشيء خيال في ذهني فيعد تكييفا من غير مثال. ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع؟ لما عطف المصنف عليه التمثيل بالواو، والواو تقتضي المغايرة، اكتب عندك، والمغايرة ثلاثة أنواع. تغير الذات، وتغير الصفات، وتغير العام والخاص. دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم، يعني يخترع له كيفية لا مثال لها. وإن كان التمثيل يدخل في التكييف، لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل، وأن التمثيل له وصفه والتكييف له وصفه. فكيف يكون التكييف؟ مثلا يتخيل صورة ليد الله، خبرك قعد يغمض عينيه كده وقال لك يد الله فوق أيديهم، غمض عينيه غمض قوي وبس، قال لك اليد كذا. إزاي؟ قال لك يا عمي العضد 5 كيلو، وبعض العضد ايه؟ الساعد، مش عارف تركيب اعضاء يدك اهو، العضد، الساعد، الرزغ، الكف، الاصابع، وهنا المنكب، واخد بالك؟ فقعد يسرح بقى، قال لك يبقى العضد 5 كيلو والساعد 8 كيلو. هذا ضلال وكفر عياذا بالله، ولكن هو تخيل هذا في ذهنه. أن يتخيل صورة لاستواء الله، أو يتخيل صورة وحالا لنزول الله، أو يتخيل صورة وحالا لغضب الله، هذا كله تكييف، يعني جعل للصفة كيفية، وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة. لأن المجسمة على قسمين، مجسمة مكيفة وهم الذين جعلوا الله على كيفية اخترعوها في أذهانهم ليس لها مثال، ومجسمة ممثلة وهم الذين جعلوا لله جسما على مثال يعلمونه مثل مخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التكييف، ونفيه لا شك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن. فإذا وصف الله عز وجل يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيته. ولهذا قرر الإمام مالك رحمة الله عليه هذه القاعدة آخذا لها من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لمن سأله عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني إيه؟ ما أستطيع أن أتكلم فيه ولا أتخيله. وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإن قلنا الكيف مجهول فهي متوجهة، أي مجهول لا نعلمه. قوله الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم المعنى، فإن معنى الاستواء في اللغة العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، أي لا تعقل كيفية استواء الله. وإيمان المؤمن باستواء لا إيمان معنى لا إيمان كيفية، لأن احنا قلنا ظواهر النصوص تدل على المعنى والكيف ولا المعنى بس؟ اوعى تنساه، إياك أن تنسى، لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطعت علائقه به، وانقطع طمعه، وانقطع طلبه لإدراك كيفية الاتصاف، فإن هذا لا يعلمه إلا الله. اكتب أخي الفاضل، ووجه ذلك، وأعني بذلك إن أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطعت علائقه به، ووجه ذلك أن الله لم يخبرنا بكيفية صفاته، أن الله لم يخبرنا بكيفية صفاته. الوجه الثاني أننا لم نرى الله حتى نعرف كيفية صفاته. الوجه الثالث ليس له نظير فيقاس عليه، ليس له نظير فيقاس عليه. يقول وهذه قاعدة نقولها في كل صفة، فإذا قيل كيف ينزل نقول النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل كيف غضب الله نقول الغضب معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه عن إيه؟ عن الكيفية. أحسنتم. وكذلك إذا قيل كيف الاستواء أو كيف الرضا أو كيف الآسف أو كيف الرحمة أو كيف المجيء أو كيف الإتيان ونحو ذلك، هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقول. قال هنا ولا تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. الترتيب مهم يا مشايخ، الترتيب مهم، تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل. يقول والتمثيل من مثل يمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثلا. وقد سبق أن التمثيل في الأصل نوع من التكييف، لكن هنا أفرده فصار قسيما للتكييف، أي صار التكييف شيئا والتمثيل شيئا آخر. فما المراد بالتمثيل؟ الجواب أن يجعل لصفة الله عز وجل مثالا يعلمه، فيجعل مثلا اتصاف الله باليد على نحو اتصاف المخلوق بها، أو يجعل اتصاف الله بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به، أو يجعل اتصاف الله بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به. ولهذا تجد أن كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يعطل. يبقى الأغبياء الجهمية لما يقرأ في القرآن وجاء ربك والملك صفا صف، قال لك بس جاء كما جاء أحدنا، ثم قال تعالى الله عن ذلك، تبوا العمل إلغي، هو ده منهجهم. طب ما الذي أعجزه أن يقول جاء مجيء لا أعلم عن كيفته شيء، ومن يضلل الله فما له من هاد؟ عشان كده يا مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو ألا تغفل قط عن شكرك لله أن سددك وأن وفقك وأن ثبتك، فله الفضل والمنة، احمد الله. فإذا سألت المعطل الذي نفى لما عطلت، لما قلت في النزول تنزل رحمة الله، لما لم تقل يتنزل الله كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الذي هو أعلم الخلق بربه، قال هذا غير معقول، هذا يستحيل، هذا يقتضي التشبيه، فظن أن ظاهر النص هو التمثيل فمثل أولا ثم نفي ثانيا. يبقى الذي حمله على التمثيل أنه تخيل أن مجيء الله كمجيء البشر، فلما وضع هذه التخيل في ذهني وهو يريد أن ينزه الله، قال لا خلاص يبقى نلغي. ولهذا يقول العلماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل. اكتب عندك في الهامش. قال شيخ الإسلام وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، إلا ما هو اللائق بالمخلوق. افتح قوس بقى، والزيادة ديت من عندنا احنا، عجبتك خير وبركة، ما عجبتكش كأنك ما سمعتها. وهذا هو قياس الشمول، ولا يجوز استخدامه في حق الله، وهذا هو قياس الشمول، ولا يجوز استخدامه في حق الله، وهو قياس الجزئيات على الكليات، وهذا هو قياس الشمول، ولا يجوز استخدامه في حق الله، وهو قياس الجزئيات على الكليات. إيه في القوس؟ ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. ثم شرعوا، من اللي شرعوا بقى؟ الاثنين، المعطل والممثل. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. طب لو سألت لماذا مثلوا أولا؟ لا، لأنهم تخيلوا وفهموا من الأسماء والصفات ما يلوق بالمخلوق. طيب ده إيه؟ يبقى هنا إيه؟ مثلوا. طيب لماذا عطلوا؟ زعما منهم تنزيها لله. واضح يا أخوانا؟ طيب نعيد تاني. ولهذا يقول العلماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل. فالممثل والمكيف خير من المعطل، لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة وهو التمثيل والتجهيل. أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطنا. إيه معنى مثل باطنا؟ أحسنت، تخيل وصف الله في دينه. فقد مثل باطنا ثم عطل ظاهرا، قام في قلبه التمثيل بأن الله عز وجل في هذه الصفة مثل المخلوق، فيقول كيف يد الله بعد أن مثلها بالجارحة في المخلوق، وكيف يتكلم بحرف وصوت بعد أن تخيل أن ذلك يلزم له لسان ولها كما في المخلوق إلى آخره. فاستحضر التمثيل أولا، يعني فهم من النص أنه يدل على التمثيل فمثل، ثم بعد ذلك نفى هذا وعطل، نسأل الله العافية، اللهم أمين. قال هنا ولا تمثيل، والتمثيل من فعل المجسمة، كذلك التكييف من فعل المجسمة. والمجسمة والمعطلة أعضاء لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يجسمون ولا يعطلون ولا يحرفون، بل يثبتون النصوص على ما دلت عليه، كما سيأتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي سيسوقها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.